ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بعد أن أمر الله جل وعلا بالنفقة في سبيله في قوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وذكر الله جل وعلا في سياقات الآية أن يوم القيامة ليس فيه شفاعة إلا من أذن الله جل وعلا له، وذكر شيئا من متعلقات الآيات التي وقع فيها الترابط إلى أن ذكر قصة إبراهيم، عاد مرة أخرى لتكميل قضية النفقات في سبيل الله بقوله: مثل الذين ينفقون أموالهم. تكون هذه الآية مرتبطة بآية سالفة أتت بعدها عدة آيات فيها نوع ترابط، هذا أحد أوجه مناسبة هذه الآية لما قبلها. منهم من جعل هذه الآية ارتباطها بالآية السابقة مباشرة في قصة إبراهيم عليه السلام، أن قصة إبراهيم عليه السلام دلت على قدرة الله جل وعلا على البعث، وكان من الأعمال الصالحة التي يقدمها العبد للقاء الله جل وعلا النفقة، فحث الله عليها وضرب لها الأمثال. لذلك من أعظم ما يتمناه العبد إذا جاءته الوفاء أن يرجع للدنيا. لماذا؟ ليصدق قبل أن يأتي أحدكم موت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فطاعة الصدقة من أعظم الطاعات التي يتمناها المرء عند الاحتضار، كان حريا يتكلم عنها ويطيل الكلام فيها أيضا لضرب الأمثال لها وبيان شروطها وما يفسدها. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. قول المؤلف: مثل صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم. المثل معنى الصفة، وقدر المؤلف هنا مضافا وهو نفقات، كأنه يقول أن المثل هنا ليس للذين ينفقون، مع أن ظاهر السياق هذا مثل الذين ينفقون، يقول إن المثل هنا لنفقاتهم ليس لذواتهم. ما الدليل؟ المشبه به في قوله: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. ففي تشبيه النفقة بالحبة التي أنبتت سبع سنابل، ولا يمكن التوافق بين المشبه والمشبه به إلا بتقدير المضاف، لكن المؤلف قدره في المبتدأ الذي هو بعد مثل مبتدأ، فقدر المضاف بأنه نفقات، مثل نفقات. من أهل العلم أن يعكس ويجعل المثل في الذوات، لكن يقدر في المشبه به ذاتا، فيقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل باذر حبة، زارع حبة، فيكون التمثيل للذوات. الذين ينفقون صفتهم كمثل البادرين للحبات للزارعين. وهذا نظير ما سبق في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله. البر وصف، فكيف البر هو من آمن؟ البر وصف، ومن آمن ذات. ذكرنا أن هناك تقديرين، التقدير الأول ولكن البر، ولكن أيضا البر يعني صاحب البر من آمن، ويحتمل أن نقدر في الثاني ولكن البر من آمن، ولكن البر بر من آمن، حتى يتحد ابتداء والخبر حيث المعنى. كذلك هنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثل قال صفة نفقات الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ما المراد في سبيل الله؟ قال المؤلف أي طاعته. سبيل الله قد يطلق تارة ويراد به الجاد في سبيل الله، وهو أحد قولين في هذه الآية. الرأي الآخر أن المراد في سبيل الله في طاعته، سواء كان في الجهاد وكان في صدقات أو نحو ذلك ما يحبه الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، كمثل حبة وضعت في الأرض فخرجت ساقها وتشعبت سبع شعب في كل واحدة منها سنبلة. قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، فيضع الإنسان بذرة واحدة تخرج بعد ذلك في الشجرة عدة سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. وهذا ملحوظ في بعض أنواع الحبوب كالذرة، تأخذ شجرة الذرة الحبش ونحوها تلاقي ما شاء الله فيه مئة أو أكثر في سنبلته، ونحو الدخن. قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة. ما وجه الشبه؟ بينه المؤلف بقوله فكذلك نفقاتهم، نفقات الذين ينفقون أموالا في سبيل الله تتضاعف لسبعمائة ضعف، كما ضعف لهذا المزارع الذي وضع بدرته فنتج منها سبعمائة حبة، وضع حبة فخرج منها مائة حبة، نعم سبعمائة حبة في سبع سنابل، في كل سنبلة مائة حبة، سبعة في مائة سبعمائة. قال فكذلك نفقاتهم تضاعف في سبعمائة ضعف. وهذا توقف على هذا الحد، قال والله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من ذلك. وقد تجد في بعض الذرة ما هو أكثر من العدد الذي ذكر في السياق، إن يكون في كل سنبلة مئة، قد تجد بعض حبات الذرة أكثر من مئة. قال الله يضاعف لمن يشاء، يعني أكثر من ذلك. قد جاء نظير ذلك في النصوص النبوية في مضاعفة الحسنات إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف أكثر من سبعمائة، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، يقول الله إلا الصوم، يعني فيضاعف أكثر من سبعمائة. لماذا؟ قال فإنه لي، اختص الله عبادة الصوم له، لأن مضاعفتها بغير حساب، كالصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا؟ للإخلاص الذي فيه، إنه لي وأنا أجزي به، يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وفي الصحيح أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم له لك بها سبعمائة ناقة مخطومة، يوم القيامة، كما في صحيح مسلم. وهذا التضعيف هو تفسير لما سبق إجماله في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كم هي؟ يعني تفسيرها في هذا السياق 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. قال: والله يضاعف لمن يشاء. هذه الآية استدل بها من يقول بأن أفضل المكاسب الزرع، اختلف الفقهاء في أفضل المكاسب الذي يؤجر الإنسان عليه ما هو؟ هل هو الزرع؟ هل هو التجارة؟ هل هو عمل الرجل بيده؟ ويذكر هذا عند حديث رفاعة بن رافع، وهو أول حديث في كتاب البيوع في بلوغ المرام، ويذكر في شرح هذا الحديث هذه المسألة في أفضل المكاسب. مثلا سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. من يقول أفضل المكاسب الزرع يستدل بهذا السياق، يدل على فضل الزرع في تشبيه الله جل وعلا: نفقت الذين ينفقون في سبيل الله أنها كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، كما في الصحيحين من حديث أنس. في هذه الآية أيضا دليل على ما يستدل به الأصوليين بالقياس. القياس عبارة عن تشبيه صورة بصورة مع علة جامعة، هذا موجود في حالة السياق الذي فيه تشبيه. ويستدل به بعض المفسرين على جواز التمثيل، لا التمثيل القولي كما في هذا السياق، التمثيل الفعلي اللي يريد الإنسان أن يمثل دور شخص أو لا، باب تقريب الصورة. مثل عرض عليها الشيخ بن عثيمين بتفسير هذا السياق أو قريب منهم، هل يجوز التمثيل أو لا يجوز؟ واستدل على جوازه بحديث الأقرع والأعمى والأبرص، حين تمثل الملك لكل واحد منهم بصورته. استدل به على جواز التمثيل، لكن شرط لهذا شروطا، أن كثير من أنواع التمثيل يقع فيه محظورات، كأن يمثل الرجل دور امرأة والعكس، أو يمثل الرجل دور رجل كافر، رجل مسلم مثل إبليس أو أبو جهل الله المستعان، أو آخر يمثل دور نبي أو دور صحابي. ونحو ذلك مما يذكر في محظورات التمثيل، كأنه يرى أن الأصل جوازه إلا إن كانت هناك محظورات عن الشيخ بن عثيمين. يستدل على هذا بأدلة الأمثال التي ضربها الله بالقرآن، ومن يمنع من ذلك يرى أن هذا نوع من أنواع الكذب، والله أعلم. قال الله جل وعلا: والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع عليم، واسع فضله، من فضل تلك المضاعفة، عليم من يستحق المضاعفة. ليس كل أحد يستحق تلك المضاعفة، ومن تم إخلاصه وتحرى الحلال في جمعه ولم يتبع ما أنفق منا ولا أذى، وانتقى الطيب ولم ينتق الخبيث، فجمع ذلك كله هو الذي تضاعف له الحسنة تلك المضاعفة الكثيرة. لذلك ذكر الله جل وعلا هذه الشروط في الآيات التالية بقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. بعد أن ذكر الله جل وعلا المضاعفة ذكر الله جل وعلا شروط تلك المضاعفة فقال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم، يريد الترتيب مع التراخي لتراخي زماني وقوع المن والأذى عن الإنفاق غالبا، فينفق الإنسان ثم يلقى من أنفق عليه فيمن عليه تارة يؤذيه تارة. ومن شرط الإنفاق الذي يضاعف صاحبه أجره أن ينفق ولا يمن ولا يؤذي من أنفق عليه. قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، قال منا على المنفق عليه. ما صورة المن؟ قال بقولهم مثلا يقول المنفق المنفق عليه: قد أحسنت إليه وجبرت حاله، كان ما عنده شيء أحسنت إليه، يتكلم عن الناس حتى لو لم يتكلم معه هو مع المتصدق عليه، يتكلم عن الناس قد أحسنت لفلان. هذه منة، ليس بالضرورة أن تكون منة أن تخبر الشخص الذي أنفقت عليه، بل لو أخبرت غيره بأنك صدقت على فلان، أنت لا تريد أن يقتدي بك الناس بالصدقة. قد يفعل الإنسان هذا يقتدي الناس بك بالصدقة، لكن يريد المنة وإسقاط ذلك الشخص في أعين الناس، فيقول قد أحسنت إليه وجبرت حاله، المنكسر يعني كان منكسر وجبرت حاله بالإنفاق. هذا من جاء الوعيد الشديد في الصحيح صحيح مسلم من حيث أبي درء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يكلمهم الله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان هو المان بما أعطى، والمسبد إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فأحدهم المان الذي يمن في إنفاقه وصدقته، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عذاب واحد يكفي في هذه بهذه الخصال كيف إذا اجتمعت هذه كلها. وهذا يدل على أن المن كبيرة من كبائر الذنوب، من على الناس، وهو يبطل العمل كما سيأتي في قوله: لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى. قد يقول قائل: الله جل وعلا يقول: بل الله يمن عليكم. هذا من أسمائه، هذا صفة خاصة به كصفة المتكبر والجبار، خاصة بالله ما يمكن أن يتصف بها، ما كان مع البشر. قد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من على الأنصار وقال لهم: ألم أجدكم ضلالا أهداكم الله بي، كنتم متفرقين فجمعكم الله بي، كنتم عالة فأغناكم. هذا نوع أنواع المنة. فيقال: إذا كانت المنة تذكر عند تناسي الحق الذي لصاحبه وإيذائه، كالنبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم فيه الصحابة لما خص المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، أو لقي أهله وعشيرته ونسينا نحن نصرنا في المدينة، ولما وقع عليه إذا بين لهم الحق الذي له عليهم وأنه أكرمهم وأحسن إليهم، إذا قالوا لله ورسوله المن والفضل، فعند الحاجة لا بأس أن يذكر الإحسان منته على من أحسن إليه ثم ما قابل الإحسان بالإحسان، بل بالإساءة أو نسيان الإحسان. قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. قال: ولا أذى له، أي للمنفق عليه، بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه. العلا ذكر صورة من صوره، منها أن يذكر أنه أنفق على فلان عند من يكره فلانا، هذا لماذا؟ ليعيره عند من لا يحبه. وعطف الأذى على المن من عطف العام على الخاص، لأن المن أذى، الأذى يشمل المن ويشمل غيره. وإذا قال المؤلف ولا أذى له بذكر ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه ونحوه، من نحو هذه الصورة، كأن يعطيه ويسبه ولا يرمي النقود في حجره، خذ، هذا إذا كونك لا تعطيه مع قول الحسن أفضل، كما سيأتي بقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال الله جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هذا لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم، قال ثواب إنفاقهم في المضاعفة السابقة، أين هذا الأجر؟ عند ربهم، هذا يدل على شرف محل الأجر أنه عند الله جل وعلا في جنات النعيم، ويدل على أنه محقق لا تردد في عطاء الله جل وعلا، أنه عند الله ولا أحد يستطيع أن يمنع الله. أيضا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال المؤلف في الآخرة، يعني كل المذكور الأجر عند ربهم أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كله في الآخرة. ونفي الخوف والحزن تكرر في سياقات في سورة البقرة، ذكرنا أن الخوف لأمر المستقبل والحزن على أمر مضى، ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا والأولاد لأن الله سيعوضهم في الآخرة. هذا يدل على أن لأنه ينبغي للمنفق إذا أنفق أن يستحضر هذا المعنى، أنه لا خوف عليه، لا تخف على المستقبل أن مالك ستفتقر وأنه سيصيبك كذا وكذا، أعرف أنه لا خوف عليك في المستقبل. ثم قال الله جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، بعد أن ذكر الله جل وعلا أن من شروط الذين تضاعف لهم أجر الإنفاق أنهم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أكد الله جل وعلا هذا بقوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قال قول معروف، والقول المعروف قال المؤلف كلام حسن ورد على السائل جميل، كلام حسن يعني مع فقير السائل، ورد عليه بكلام جميل من دعاء وترجية، ترجية إن شاء الله أعطيك بإذن الله، تآنسه كلام طيب، تبتسم في وجهه، هذا بالفعل. قال قول معروف ومغفرة لمن؟ قال مغفرة له في إلحاه، له أي للمنفق عليه الفقير، في إلحاه يلح عليك أعطني أعطني، ولا تعبس وجهك أو ترد عليه بإساءة أو تعطي ما أنت كاره، اغفر له زلته مع إلحاه محتاج. قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، أن تغفر له، أن تقول له كلام طيب ولو لم تعطه أولى من أن تعطيه مع الأذى. الأذى بماذا؟ قال المؤلف بالمن وتعيير له بالسؤال، هذا قد يكون بالمن، لذلك لم يقل خيرا من صدقة يتبعها أذى ومن، مع أن المن ذكر في الآية السابقة في الأصل هذا، لكن لما كان من يدخل في الأذى اكتفى به، قال بالمن وتعيير له بالسؤال، هذا من أنواع الأذى، يعير السائل المتسائل شحات ونحو ذلك من العبارات التي يقولها بعض الناس. بعض الناس قد يفعل هذا في المسجد للفقير الذي يسأل، هو محتاج فيأتي ويقوم عليه ويهيج الناس عليه ويجرح مشاعره. الحمد لله الله كان الله عافاك، والحمد لله معافى، قد يبتليك الله ويعافيه، ما عندك خلاص تركه. أما تسيء إليه بهذه الطريقة، إذا كان قد أساء طريقة السؤال تكلم معه بأدب ما كذا، الله المستعان. قال الله جل وعلا: قول معروف مغفرة خير من صدقة للمسؤول يتبعها أذى، والله غني عن صدقة العباد، حليم بتأخير العقوبة عن المان والمؤذي. هذا ليصدق لم يتصدق لأنه ينفع نفسه، والله غني عن صدقتك، أنت النافع عن نفسك، والله حليم، والحليم الذي يؤخر العقوبة عمن يستحقها من هؤلاء المان والمؤذي. كان مناسبا أن تختم هذه الآية بقوله والله غني حليم. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ما زال التأكيد عن قضية المن والأذى، وأن مما يترتب على المن والأذى إبطال الصدقة. فقال: يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت هذه الآية أرعى سمعك، خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، هو دال على أن من خصال أهل الإيمان أن لا يمنوا ولا يؤذوا من تصدقوا عليه، وأن ناقص الإيمان هو الذي يمن ويؤذي لأنه خاطب باسم الإيمان. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، قال المؤلف أي أجورها، أنا على الحذف المضاف، لا تبطلوا صدقاتكم أي أجور صدقاتكم. كيف يبطلها؟ قال بالمن والأذى. قال: كالذي ينفق ما له رئاء الناس. كالذي هذا جار مجرور تعلق محذوف صفة لمصدر محذوف قدره المؤلف بقوله إبطالا، لا تبطل إبطالا، إبطالا مصدر فعل مطلق، قوله كالذي جار مجرور صفة لإبطالا، إبطالا كائنا كالذي، بعضهم يعبر عنه بأنه فعل مطلق ماشي، لأن الصفة قد تقع مفعولا مطلقا إذا حذف الموصوف الذي هو إبطالا. قال كالذي، قال المؤلف كإبطال نفقة الذي، إشارة إلى أن هنا مضافين محذوفين، مضاف الأول إبطال، مضاف الثاني نفقة. كالذي يعني كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس، أي كما أن من يمن ويؤذي في الصدقة تبطل نفقته، كذلك الذي ينفق ماله رئاء الناس تبطل صدقته. هذه خصال ثلاثة كلها تبطل صدقات، المن والأذى والرياء بالنفقة، كل هذه الثلاثة تبطل الصدقة. فقال كالذي يعني كإبطال نفقة الذي ينفق ماله رئاء الناس، رئاء الناس قال المؤلف مرائيا لهم، إشارة إلى أن رعاء هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل يعرب حالا، ينفق ماله حال كونه مرائيا للناس، يعني مظهر لهم نفقته لأجل المدحة ليمدحوا، متصدق. وأول من تسعر بهم من النار ثلاثة: عالم، منفق، مجاهد، كل لم يخلص لله جل وعلا. عالم ليقال عالم، تعلم العلم يقال عالم، مجاهد ليقال شجاع، منفق ليقال كريم. قال: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال المؤلف: هو المنافق، وصف هذا الذي يرائي ولا يؤمن بالله الآخر هو المنافق. ولا تتشبه بهم يا أهل الإيمان. لأن الكل يحبط عمله، لأن المنافق يحبط عمله كله. والمؤمن إن من أو آذى أو رأى ويحبط عمله الذي وقع فيه ذلك المن والأذى والرياء. قال: كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: فمثله، الضمير قيل يرجع لأقرب مذكور وهو المرائي، منهم من يقول يرجع على المان، منهم يقول يرجع على الجميع. يعني مثل المان المؤذي المرائي في نفقته كمثل في نفقته وتحصيل أجرها عند الله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال: ومثله كمثل صفوان. وصفوان قال المؤلف حجر أملس، قيل هو مفرد، لذلك عاد الضمير عليه بالمذكر عليه. منهم من يقول هو جمع صفوانة، وعليه في الأصل أن يعود الضمير عليه بالتأنيث، لأن الجمع مع التكسير يعود الضمير عليه بالجمع. الأصل صفوان عليها، قد يعود الضمير على الجمع بالإفراد على تقدير المذكور كما سيأتي نظيره قريبا إن شاء الله. قال: كمثل صفوان حجر أملس ناعم عليه تراب فأصابه وابل. أصابه الضمير يرجع إلى الصفوان حجر الأملس، ومنهم من يقول يعود الضمير على التراب. عندنا حجر أملس سيراميك مثلا، أملس ناعم وعليه تراب، قد يكون التراب كثيرا تظن أنه يمكن أن ينبت لكنه لا ينبت. إذا قال فأصابه وابل، أصاب الصفوان أو التراب الذي على الصفوان وابل. ما الوابل؟ قال: مطر شديد. المطر أوله رش كما يقولون، ثم طش، ثم طل، ثم نضح، ثم هطل، ثم وبل. وسيأتي الوابل قريبا إن شاء الله في المثل التالي. وأيضا أصابه وابل، نعم هنا، لكن الطل هو الذي سيأتي في الآية التالية. هنا قال فأصابه وابل، قال مطر شديد، منه قول الله تعالى أخذناه أخذا وبيلا شديدا. قال فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا. تركه التارك ما هو، والمترك ما هو؟ التارك هو الوابل. ترك ماذا؟ الصفوان. والضمير المرفوع في قوله تركه يرجع إلى الوابل، والمنصوب الذي هو الهاء يرجع إلى الصفوان. فالوابل هو المطر الشديد، يترك الصفوان هو الحجر الأملس، يتركه صلدا. فمعنى صلدا قال صلبا أملس لا شيء عليه، لأن حجر أملس عليه تراب، إذا نزل عليه التراب كيف سيكون؟ سيرجع أملس لا شيء عليه. موجه الشبه سيأتي. قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال لا يقدرون، قال استئناف، يعني جملة استئنافية. شنو على الاستئناف هنا؟ قال استئناف لبيان مثل المنافق المنفق رئاء الناس، يعني استئناف بياني. هنا الفضفري قسم الاستئناف إلى قسمين، نحوي على علاقة له بما قبله إعرابيا، عند البلاغين الجملة الواقعة جوابا لسؤال مقدس مقابل المراد هنا المعنى الأول، الصواب مراد به مراد هنا المعنى الثاني، الظاهر أنه سهو من الشارح، لأن الاستئناف هنا استئناف بياني، وإذا قال المؤلف استئناف لبيان، الاستئناف البياني هو الذي يأتي جوابا للسؤال المقدر، كأنه قيل فماذا يكون لهم لهؤلاء المرائين أو المانين أو المؤذين يوم القيامة؟ قال ليس لهم شيء، لا يقدرون على شيء مما كسب. قال لبيان مثل المنافق المنفق رئاء الناس، وهذا أن أرجعنا الضمير على المرائي فقط في قوله مثله وفي قوله لا يقدرون، وأن أرجعناه على الجميع المان والمؤذي والمرائي تكون أشمل، كلهم لا يقدرون على شيء مما كسبوا. قال وجمع الضمير باعتبار معنى الذي، جمع الضمير في قوله لا يقدرون، والضمير يرجع على قوله كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي الذي مفرد، وأرجع الضمير في قوله يقدرون عليه. لماذا؟ قال باعتبار معنى الذي، الذي اسم موصول، والأسماء الموصولة صيغ العموم عند الأصوليين حتى كانت بصيغة الإفراد كالذي، على أحد وجهين سبق ذكر هذا في بداية سورة البقرة في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال استوقد من الإفراد، ثم في ختامها ذكر صيغة الجمع لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، يقول بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون، كذلك هنا قال لا يقدرون. سبق لنا هذه القاعدة في الإرجاع إلى المعنى وإرجاع اللفظ، النظر اللفظ أفرد كما في قوله هنا كالذي ينفق، لم يقول كالذي ينفقون، فأفرد في قوله ينفق ولا يؤمن مثله، ثم جمع في آخر الآية لا يقدرون. قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ما كسبوا أي ما عملوا، ما معنى لا يقدرون عليه؟ أي لا يجدون له ثوابا في الآخرة. لا يقدرون كأنه قال لا يستطيعون أن ينتفعوا بأعمالهم التي عملوها من الإنفاق، لأن لا يجدون لها أثرا، لماذا؟ للرياء أو المن والأذى. ما وجه الشبه؟ قال كما لا يوجد على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه إذهاب المطر له، وكذلك هؤلاء رياؤهم أبطل أجر أعمالهم، منهم أذاهم أبطل أجر عملهم، فلم يجدوا له أثرا عند الله جل وعلا ولا وزن. وقال الله جل وعلا والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الكافرين من هؤلاء المرائين المنافقين، هم كفار. لا يهديهم يعني هداية التوفيق، إذا قدر الله جل وعلا عليهم ذلك، يعني هؤلاء هم من ختم الله عليهم وكتب الله أنهم لا يهتدوا، لا يعارض أن هناك من كفار من اهتدى من اهتدى أختم الله عليه، أراد الله له الهداية، والله يقول من يشاء ويهدي من يشاء. ثم قال الله جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل. بعد أن ضرب الله جل وعلا مثلا لنفقة المرائي أو نفقة المؤذي والمنان أنها باطلة، يعني نفقاتهم باطلة فلا يجدون لها ثوابا عند الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا مثلا لنفقات أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم، قال المؤلف مثل نفقات، نفس التقدير الذي سبق ذكره بقوله مثل الذين ينفقون أموالهم قدر مضافا، لأن التشبيه بين نفقة ونفقة، نفقات الذين ينفقون أموالهم كمثل جنة بربوة. قال مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء، معنى ابتغاء قال المؤلف طلب مرضات الله، إذن نيتهم مرضات الله جل وعلا. وهذا شرط من شروط النفقة التي ضعف السابق ذكرها، أن يبتغي بها وجه الله جل وعلا. سبق لنا في تفسير أن الذي يقرض الله قضى الحسن، أن القضى الحسن ما جمع ثلاثة أمور، يكون فيه إخلاص بقوله هنا ابتغاء مرضات الله، والثاني أن لا يتبعه بمن والأذى الآيات السالفة، والشرط الثالث أن لا ينتقي الخبيث منه كما سيأتي في قولي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، معنى أن ينفق الطيب والجيد، إذا اجتمعت الثلاثة فهو القبض الحسن كما قال ابن القيم رحمه الله. قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فمعنى تثبيتا من أنفسهم قال أي تحقيقا للثواب عليه، بمعنى أنهم متثبتون متحققون الثواب لا يشكون فيه، وأن الله سيجزيهم أفر الجزاء. فهو نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالفضل واحتسابا للأجر، هذا هو الاحتساب، متحقق الثواب لا يشك فيه، بخلاف المنافقين كما قال المؤلف الذين لا يرجونه لا يرجون الثواب لإنكارهم له، هم لا ينفقون إلا وهم كارهون كما أخبر الله جل وعلا عنهم. قال المؤلف: ومن ابتدائية، من في قوله من أنفسهم ابتدائية، يعني وقع التحقق واليقين من أين؟ من أنفسهم، يعني اليقين محله القلب، فهم متحققون بوجود الثواب لا يشكون فيه، تحقق ذلك من القلب من النفس. ما مثل هؤلاء؟ قال كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. مثل نفقتهم كمثل جنة بستان بربوة أو بربوة، قال بضم الراء وفتحها قراءتان، ما الربوة؟ مكان مرتفع مستوي، مكة فيها ربوات كثيرة، المكان مرتفع قال له ربوة، منه الربا لأنه زيادة أخذت الرابية زائدة. قال كمثل جنة بربوة بستان، مكان مرتفع، إذا كان البستان في مكان مرتفع فهذا ستكون ثماره أكثر مما إذا كان في أماكن سهلة، وذلك رحل الإنسان الطائف ما شاء الله يجد الخضرة يمينا وشمالا مع طيبها وحسنها، حتى لو قل المطر عليها تكتفي بالقليل منه حسن الجو ولطافته وجودة المكان المرتفع لذلك من يريد أن يحرث بستان ويشتري بستان يشتري في أماكن مرتفعات. قال: كمثل جنة بربوة أصابها وابل. سبق الوابل وهو المطر السديد. قال: فآتت أكلها ضعفي. آتت الجنة معنى أعطت أكلها أو أكلها قراءتان، قال بضم الكاف وسكونها ثمرها، آتت الجنة ثمارها ضعفي. قال المؤلف: مثلي ما يثمر غيرها. ضعفين هنا معنى الضعف، لأن الضعف معناه مرتين، مو معنى ضعفين يعني أربعة أضعاف. مراد بالضعفين كما فسره المؤلف مثلي ما يثمر غيرها. فلو وجدت بستانا في أماكن سهلة وأماكن مرتفعة، أماكن مرتفعة يثمر ضعفين، أماكن سهلة غير المرتفعة يثمر شيء بدون مضاعفة. قال: فإن لم يصبها وابل، هذه الجنة ما أصاب مطر شديد، أصابها مطر خفيف وتخرج ثمارها يوم ضعفين، ما دام أنها أماكن مرتفعة فثمارها طيبة وكثيرة. قال: فإن لم يصبها وابل فطل. ملطن قال: مطر خفيف يصيبها ويكفيها، يعني في إخراج ثمارها ضعفين. ما السبب؟ مع قلة المطر كونه طل لارتفاعها، وكذلك لجودتها وكرمها لطافة هوائها، كل هذه علل في كونها تثمر ضعفين. قال معنى، يعني ما وجه الشبه؟ تثمر وتزكو كثر المطر أم قل، وكذلك نفقات من ذكر، الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم، كذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم قلت، كما لو كثر المطر أو قل في الجنة التي بربوة وتثمر ضعفين، كذلك من ينفق ابتغاء مرضات الله تثبيت من أنفسهم، فإن الله جل وعلا يربي نفقتهم حتى لو قلت، كما ثبت بالصحيح صحيح مسلم من حيث أبي هريرة فسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الفلو ولد الفرس الصغير، كيف يربي صاحبه؟ أو فصيله، الفصيل هو ولد الناقة الصغير، كيف يربي صاحبه الفصيل فصيله، يعني يعتني به. كذلك الله جل وعلا يعتني بنفقة من يتصدق ابتغاء مرضات الله تثبيت من أنفسه، يعتني الله جل وعلا بها ويربيها حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. قال الله جل وعلا: والله بما تعملون بصير. بما تعملون، العمل هنا يشمل عمل الظاهر العمل القلبي، من عمل القلبي ابتغاء مرضات الله يثبت من أنفسهم بكل أشياء قلبية، يعني إخلاص. إذا كان حريا يفسر قوله بصير، وأن بمعنى بصر ليس بصر العين بل البصر بمعنى العلم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. البصر يأتي ويراد به بصر العين، والله جل وعلا يثبت له بصر العين بنصوص كثيرة، لكن للسياق فسر البصر هنا بمعنى العلم، لأن متعلق القلب العلم، وأن ابتغاء مرضات الله تثبت من أنفسهم هذه أشياء قلبية، فلا يتعلق بها بصر العين، إنما البصر الذي هو من البصيرة. قال: والله ما تعملون بصير. قال: فيجازيكم به. في هذا ترغيب في الإخلاص وتحذير من الرياء. ما قال الله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أصابها إعصار فيه نار فاحترق. هذا مثل آخر ضربه الله جل وعلا نفقة المرائي والمنان بعد أن ضرب له مثلا سابقا صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، ضرب الله جل وعلا لهم مثلا آخر في نفقتهم، وأن حالهم كحال هذا الشخص الذي له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات، منظر حسن بهيج، هذا قد عنده جنة من نخيل وأعناب وأنهار وله فيها مع الجن مع النخيل والأعناب ثمار من كل الثمرات، ما هو النخيل والأعناب فقط، من كل الثمرات، هذا منظر بهيج مشهد جميل، لكن هذه الجنة بهذه الصورة أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، وصاحب الجنة كبير السن وله أولاد ضعاف لا يستطيعون يرجعوا هذه المزرعة، كيف سيكون حسرته هذا؟ أكيد شديدة. كذلك حسرة المرائي إذا لقي عمله يوم القيامة وفي الدنيا ينفق فيظن أنه في جنة نخيل وعناب إلى آخره، لكن يأتي يوم القيامة فلا يجد له من العمل شيء. قال الله جل وعلا يود، قال يحب، يود هنا ما المحب، أيود أحدكم، ضمير يرجع إلى المرائين والمنانين المؤذين، أيود أحدكم أن تكون له جنة، قال بستان من نخيل وأعناب، تخصص النخيل والأعناب لأنهما أفضل أنواع الثمار ومنافعهما أعظم من منافع غيرهما، قال تجري من تحتها الأنهار له فيها، قال المؤلف له فيها ثمر من كل الثمرات، تقدير ثمر للبحث عن مبتدأ الخبر في هذه الجملة، له فيها من كل الثمرات، هذه جملة أين مبتدأ الخبر؟ قال مبتدأ محذوف تقديره ثمر، والخبر الجار والمجرور له، له ثمر فيها أي في هذه الجنة، ثمر من كل الثمرات، ثمر هذا جمع ثمرة أي له ثمار من كل الثمرات، هذا التكثير العموم، لأن ما في أحد عنده كل ثمرات في العموم، ما بالتكثير يعني، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، قال المؤلف وقد أصابه، قدر قد هنا الجملة الحالية، والجملة الحالية إذا كان صدرها فعل ماضي أصابه يقدر قبلها قد، وقد أصابه الكبر، هذا المشهد الثاني، المشهد الأول الجنة من نخيل وعناب وفيها من كل الثمرات تجري من تحت الأنهار لكن هلكت وهو كبير سن وله ذرية ضعفاء لا يستطيع أن يرجع إعادة ذلك البستان، قال وأصابه الكبر، قال فضعف من الكبر عن الكسب وله ذرية ضعفاء أولاد صغار لا يقدرون عليه، لا يقدرون على الكسب ولا أيضا على إرجاع المزرعة التي تلفت، قال فأصابها إعصار، أصابها الجنة، قوله فأصابها عطف على قوله أن تكون له جنة من نخيل وعناب، يكون هذا وصف آخر للجنة، جنة من نخيل وجنة أصابها إعصار، إعصار قال ريح شديدة ترتفع السماء وتستدير كأنها عمود، منه عصر الثوب، الإنسان يعصر الثوب كأنه يدور، والإعصار على هذا الشكل، قال فأصابها إعصار فيه نار، فيه نار أي فيه حرارة شديدة كالسموم، ولأجل حرارته الشديدة أحرق الجنة، قال فاحترقت، طرقت الجنة، قال فقدها أحوج ما كان إليها لأنه كبير سن وذريته ضعفاء ويتغذى عليها، فقدها أحوج ما كان إليها، وبقي هو وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم، ما وجه هذا المثل؟ قال المؤلف: وهذا تمثيل نفقة المراعي والمان في ذهابها، النفقة تذهب، كهذا الرجل الذي عنده ذلك البستان الذي أصابه الإعصار. قال: في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في الآخرة. المراعي يحتاج له، يحتاج حسنات في الآخرة، لكنه لا يجد حسنات أعماله التي رأى فيها أو من فيها. قال المؤلف: والاستفهام بمعنى النفي، الاستفهام بقوله أيود بمعنى النفي، يعني لا يود أحد هذا، هل هناك أحد يود أن تكون له جنة من نخيل وعناب، له فيها من كل الثمرات وتجري من تحت الأنهار، وأصابه الكبر له ذرية ضعفاء فأصابه إعصار في نار احترقت، ما يود، لأن لا يكون له أولى من أن يكون له ثم يرى ذلك أمامه قد تلف واحترق، أن هذا أشد حزنا. لكن في البداية كده منتف الحمد لله، يرضى ما قسم الله له، لكن يوسع له في الرزق، ثم بعد العلو إلى سفل كيف ستكون الحسرة، كيف شديدة. قال المؤلف: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أي في تفسير الآية: هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث، ثم بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أعرق أحرق أعمال. هل هذا تفسير آخر للآية؟ كذا قال بعض الشراح في تفسير الجلالين، هذا قول آخر في الآية. كان الرأي الأول أن هذا مثل لنفقة المرائي والمنان، وأن الله جل وعلا يتلفها ولا يجدون لها عند الله جل وعلا وزن ولا شيء. والرأي الثاني عن ابن عباس في الآية أنها ليس في المراعي ولا المنان، إنما هو لرجل عمل بالطاعات ثم بعث له الشيطان، كان بالطاعات الطاعات الحقيقية، ثم في آخر عمره ختم له بخاتمة سيئة، بعث له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله، أحرق أعماله الصالحة بالمعاصي التي عملها. هذا المنقول عن ابن عباس هو في صحيح البخاري، لكن ليس من كلام ابن عباس بهذا التفصيل. المؤلف كأنه نقله من تفسير القرطبي، لأنه هكذا بلفظه بتفسير القرطبي في بعض نسخ القرطبي، في بعض النسخ أن هذه اللفظ هو عن عمر رضي الله عنه، لأن لفظه في صحيح البخاري قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل؟ فقال الصحابة والذين حول عمر: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، بعض الناس يمشي عليك ويعرف الحكم، ايش حكم؟ الله اعلم، اكيد يكون الله اعلم، اذا ابغاه ابغاك انت تجيب انت. فعمر فهم انهم يعرفون او ظن انهم يعرفون، فقال: قولوا نعلم او لا نعلم. فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا امير المؤمنين. قال عمر: يا ابن اخي قل ولا تحقر نفسك. ابن عباس الصغير قال: قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: اي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. وسكت ما أتم كلامه. قال عمر متما: قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، هكذا لفظ البخاري خلاف اللفظ هنا أحرق أعماله، حتى أغرق أعماله. فهذا من كلام عمر رضي الله عنه، وابن عباس ساكت، يعني ما قال لعمر أنك أخطأت. فهل هذا اللفظ المنقول عن ابن عباس وعن عمر يعارض ما قيل إن الآية في سياق نفقة المرائي والمنة؟ بعض الشراح يقول ذلك، أن هذا رأي آخر في رجل كان على طاعة ثم بعث الله له الشيطان فختم له بخاتمة سيئة بمعاص أحرقت أعمال، ورأي آخر يقول بل هو نفس المثل السابق لرجل عمل بالطاعات يعني في الظاهر، لكن هم رأي. بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق أو أغرق أعماله، فلم يلقى عند الله جل وعلا لها ثوابا، أنه راء أو من أو آذى. وهذا هو ظاهر كلام ابن جرير في تفسيره، أن كلام ابن عباس هنا ليس رأي آخر، بل هو كالرأي السابق أنه مثل واحد لنفقة المراء والمنى، لأن السياق يدل على هذا. كلام ابن عباس أو عمر يحمل على هذا. قال الله جل وعلا: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك قال المؤلف: كما بين الله جل وعلا ما ذكر، ما ذكر من نفقة المقبولة وغير المقبولة، يبين الله لكم الآيات كلها لعلكم تتفكرون. في ماذا؟ قال القرطبي: في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنه أيضا، قال: لعلكم تتفكرون وتعتبرون. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لما بين الله جل وعلا الإنفاق سواء كان في سبيل الله أو الإنفاق رياء أو بمن وأذى، ذكر الله جل وعلا ما ينفق منه، ما المال الذي ينفق منه، وعبارة عن شرط من شروط الإنفاق السابق ذكرها حتى يكون الإنفاق في سبيل الله ويجر الإنسان عليه بالمضاعفة، أن ينتقي منه الجيد لا الخبيث. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا. قال المؤلف: أي زكوا. النفقة هنا اختلف فيها، هي الزكاة أو الصدقات عموما عن التطوع أو الاثنين، حملوا على الاثنين أو لا. قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طيبات قال المؤلف جيات، طيبات تارة يراد بها الحلال وهو رأي، لكن الذي على الجمهور مراد الطيب هنا الجيد، لأنه قوبل بالخبيث في قوله: ولا تيمموا الخبيث. قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. طيبات ما كسبتم من المال، ويدخل في هذا كما يقول القرطبي: الكسب يكون بتعب البدن. قال: وهي الإجارة أو المقاولة في تجارة وهي البيع. معنى أن هذه الآية تدل على الزكاة في عروض التجارة كما استدل بها البخاري: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لأنه يعني اختلف أهل العلم في عروض التجارة فيها زكاة أو لا، الجماهير من أهل العلم وهو رأي البخاري وجوب الزكاة فيها، أن تدخل في قولي: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ويدخل فيها التجارة. قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال المؤلف: ومن طيبات، قدر طيبات لأنها مذكورة بصدر الآية: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، فيدخل في هذا زكاة الخارج من الأرض. ما الخارج من الأرض؟ قال المؤلف: من الحبوب والثمار. وهذا أحد أنواع الخارج من الأرض مما يجد فيه الزكاة. وذكر القرطبي ما يدخل تحت قوله: إما أخرجنا لكم من الأرض، المعادن فيها الزكاة. مما يخرج من الأرض أيضا الركاز يدخل في هذه الآية. قول المؤلف: الحبوب والثمار، هذا على رأي الشافعية فيما يجب في الخارج من الأرض. ما الذي يخرج؟ ما الذي يجب فيه الزكاة؟ عند الشافعية الحبوب والثمار التي تدخر، وكل ما يقتات ويدخر عند الشافعية يجب فيه الزكاة. يقتات يعني يكون قوتا يؤكل وينبت البدن، ويدخر حيث لا يتلف. أما عند الحنابلة فكل ما يكال ويدخر، ما يشترط أن يكون قوتا، كل ما يكال حتى لم يكن قوتا. الحبة السوداء ليست قوتا تقوت بين إنسان ويعيش ببدنه، لكن يجب فيه الزكاة عندهم، أنه يكال ويدخر، كمون مثلا هذا يكال ويدخر، هذا يجب فيه الزكاة عند الحنابلة، عند الشافعية لا يجب فيه، لابد أن يكون يقتات. قال إما أخرجنا لكم من الأرض، وعند الحنفية أشمل من ذلك، كل ما خرج من الأرض يجب فيه الزكاة، حتى لو كان خضروات، خضروات لا تكال ولا تدخر يجب فيها الزكاة عند الحنفية لعم الآية مما أخرجنا لكم من الأرض، مسألة فيها نزاع مشهور. قال الله جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا، تيمم معناه القصد منه، فتيمموا صعيدا طيبا، يقصدوا الصعيد الطيب للتيمم منه. قال ولا تيمموا الخبيث، خبيث قال المؤلف الرديء، أنا ضد الطيب الذي هو الجيد، الله جل وعلا ما أمرك أن تعطي الأجود، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك وكرائم أموال النفائس، لكن أنفق الجيد، ما هو الأجود؟ الجيد مطلوب إخراج، أما الرديء فلا يجوز إخراج لا في الزكاة ولا في صدقة التطوع. يقول أحد صدقة التطوع ما في شيء، يقول حتى شيء لا ترضاه لنفسك فلا تعطيه غيرك، لكن ترضاه لنفسك فلا بأس أن تعطيه غيرك. قال ولا تيمموا الخبيث، قال الرديء منه تنفقون، قال منه أي من المذكور، إن الضمير في قوله منه الأصل أن يقول منهما، لأنه قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا، فهنا اثنان مما يخرج منها النفقة، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض. ثم قال ولا يتيمموا الخبيث، يعني تنتقوا الخبيث مما كسبتم ومما أخرجتم من الأرض، الأصل يقول منهم، لكن قال الضمير يمكن أن يعود بالإفراد بمعنى المذكور، أي من المذكور، ما المذكور؟ ما كسبتم وما أخرجنا لكم الأرض، فعود الضمير بالإفراد يجوز لغة، كما في قوله وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما أكمل بطونه، في قراءة في الآية الأخرى مما في بطونه، أصل يقول في بطونها، بطوني بطون المذكور الذي هي الأنعام، هذا له نظائر كثيرة في القرآن. قال ولا يتمم الخبيث منه، يعني لا تقصد الخبيث من المذكور. قال تنفقون، تنفقون ولستم بآخره، قال تنفقون، قال تنفقونه في الزكاة، قال حال من ضمير تيمم، جملة تنفقونه حال، ولا يتيمم الخبيث حال كونكم تنفقونه. قال ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره، هذه جملة حالية أيضا، والحال أنكم لا تأخذونه، ما هو أيضا خبيث، لو أعطيتموه في حقوقكم، لو أعطاك شخص زكاة خبيثة يعني رديئة من مالي ما قبلتها أنت، ولا تقبل أيضا أن تعطيها لغيرك، لا تفعل ذلك يعني، فكما لا ترضاه نفسك لا ترضاه لغيرك، ولا من أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، قال تفسير إلا أن تغمضوا فيه، أي قال بالتساهل، يعني كأن هنا حرف جر محذوف، إلا بأن تغمضوا فيه، يعني بالإغماض فيه، ما الإغماض؟ التساهل وغض البصر لئلا يرى، يجيك واحد يعطيك صدقة تعرف أنها رديئة، أعطاك شاة عرجة شاة عوراء، تأخذها وأنت كذا كأنك مغمض عينك حتى لا تراها، يعني هذه لا ترضاها أنت لنفسك، وينبغي لك ألا ترضاها لغيرك. قال فكيف تعدون منه حق الله؟ إن الله أغنى عنه منكم، أنتم لا ترضوا نفسكم، فالله جل وعلا لا يرضى أن تقدم هذه الصدقة لهم، فكما لا ترضاه نفسك لا ترضه لله لتقبله الله عنك. ثم قال الله جل وعلا: واعلموا أن الله غني حماد عن نفقاتكم لكن أمركم لنفعكم فانتقوا الطيب إذن واتركوا الخبيث. قال: واعلموا أن الله غني حميد. حميد قال المؤلف محمود، إذن فعيل معنى مفعول، وحميد يأتي تارة بمعنى مفعول أو معنى فاعل أيضا، فيحتمل هنا الاثنين، حميد معنى محمود على كل حال، أو حميد أي حامد يعني يحمد ويشكر عباده الله، كما أنه حميد معنى أنه شكور يشكر عباده على أعمالهم ويعطي العبد الذي يعطي القليل يعطيه الكثير، هذا نوع من أنواع شكر الله له. ذكر هنا بالشرح قال: فعيل يأتي على أربعة أوجه: صيغة مبالغة إذا كانت محمولة على فاعل نحن عليم، صفة مشبهة نحن كريم، تأتي مع المفعول كقتيل وجريح وحميد، ويأتي مصدرا لما دل على سير أو صوت كرحيل وصهيل، وهذا السياق محتمل الاثنين. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا ويفعنا ما علمنا وأن يعيننا على ذكره وشكره حسن عبادته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.